بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حبت في الله، نزلنا ونحن نستعرض الكلام في باب الضاد والظاء والتمييز بينهما. لازلنا نستعرض أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله، وقد مر معنا في الدرس الماضي في الأسبوع المنصرم قوله رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الظاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. وقد شرحنا هذه الكلمات وعرفنا معناها وعرفنا مواطنها، أو على الأقل يعني شيئا من مواضعها في كتاب الله تعالى. ومر معنا أن هذه المواطن التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله في بيان مواطن الظاء، ذكرنا أنها 30 موضعا متفق عليه وموضع مختلف فيه. فذكرنا من هذه المواطن 30 10 مواطن، ذكرنا 10 مواضع. في هذه المواضع ذكر ابن الجزري رحمه الله صور مجيء الظاء، وذكرنا منها إلى الآن 10 مواطن، وهي في الظعن، مادة الظعن، في الظعن ظل الظهر 3، عظم 4، الحفظ 5، أيقظ 6، وأنظر 7، عظم 8، ظهري 9، اللفظ 10. فهذه مواطن 10 كما ذكرنا، هي من المواطن المتفق عليها. نحن إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه. فيقول ابن الجزري رحمه الله: ظاهر لظى شواظي كظم ظلما، أغلب ظلامي ظفر ننتظر ظما، أظفار ظنا كيف جاء وعظ سوى عظينا. هذا ما سوف نقف عليه إن شاء الله اليوم. وذكرنا طبعا إن شاء الله أننا نحب أن تحفظوا هذه الأبيات، وقد قلناها وكررناها مرارا وتكرارا حتى يعني نضمن أنكم قد أحسنتم الفهم والسمع وتيسر لكم بذلك حفظ هذه الأبيات. وهي إن شاء الله تعالى كما ذكرنا موضوعة على صفحة الموقع مكتوبة ومسموعة. فيقول الشيخ: ظاهر لظى شواظي كظم ظلما، أغلب ظلامي ظفر ننتظر ظما. هل معكم نسخا من متن الجزرية؟ أتمنى أن يكون الأمر كذلك وأنتم تقرؤون معي هذه الأبيات. فالموطن 11 هو قوله ظاهر. مر معنا الظهر، قلنا أن الظهر هو يعني انتصاف النهار أو زوال الشمس من كبد السماء، فهذا هو وقت الظهر. مر معنا كلمة الظهر، ومر معنا كلمة الظهر، قلنا أن الظهر مقابل البطن عند الإنسان. معنى الآن ظاهر، ظاهر بكسر الهاء لها عدة معاني. المعنى الأول في كلمة ظاهر أنها ضد الباطن، وهي من أسماء الله تبارك وتعالى الظاهر الباطن، قد جاء في القرآن كما تعلمون في أول سورة الحديد. وقد يكون الظاهر ضد الباطن مطلقا، معنى مطلق يعني ظاهر الشيء خارجه باطن الشيء داخله، ظاهر الإنسان هو ما يظهر من أعماله، وباطنه هو ما يكنه ويخفيه عن الآخرين. فالظاهر تأتي بمعنى ضد الباطن. معنى الآخر للظاهر بمعنى الظهور. طبعا جاء أيضا في الظاهر في مثلا في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وكما قلنا وهو الأول والآخر والظاهر والباطن كما في سورة الحديد، وأيضا في سورة الحديد وظاهره من قبله العذاب. نعم. طيب المعنى الثاني لكلمة ظاهر الظهور. ظاهر بمعنى عالم منتصر مرتفع، وقع منه في القرآن الكريم في عدة مواطن، منها قوله تعالى مثلا ليظهره على الدين كله، كما في قوله تعالى في سورة الصف فأصبحوا ظاهرين يعني منتصرين. طيب ومن معاني أيضا كلمة ظاهر الاطلاع، كما في قوله تعالى الذين لم يظهروا على عورات النساء في سورة النور، يعني لم يطلعوا على عورات النساء، فهذا فيه معنى الاطلاع. جاءت هنا كلمة ظاهر من الظهور بمعنى الاطلاع. ومنها أيضا قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يطلع على غيبه أحدا سبحانه وتعالى. وأيضا كلمة ظاهر تأتي بمعنى التعاون، من التظاهر بمعنى التعاون، كما في قوله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان في سورة البقرة، وقوله تعالى في سورة التحريم والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني متعاونون والملائكة بعد ذلك لهم متاندون ناصرون إلى آخر هذه المعاني. إذن هذه أول كلمة في درس اليوم، وهي اللفظة 11 معنا في مواطن الظاء التي بها تتميز عن الضاد، ظاهر. طيب لظى الموطن 12، نعم اللفظ 12 هو لظى. لظى نسأل الله العافية لنا ولكم. لظى اسم من أسماء جهنم، نسأل الله تعالى النجاة منها. وقد وقع في القرآن في موضعين، قوله تعالى كلا إنها لظى في سورة المعارج كما تعلمون، وفي سورة الليل في قوله عز من قائل فأنذرتكم نارا تلظى. ولم يأتي أو ولم تأتي كلمة لظى في القرآن سوى في هذين الموضعين، فهي باتفاق بالظاء وهي اسم أسماء جهنم، نسأل الله العافية. اللفظ 13 معنا في ألفاظ الظاء وفي مواد الظاء كلمة شواظ. كلمة شواظ تنطق بضم الشين وكسرها لغتان، وقرئ بهما في القراءات المتواترة، يعني تقول شواظ وتقول شواظ، فشواظ بالضم أو شواظ بالكسر بمعنى اللهب الذي لا دخان معه، اللهب الذي لا دخان معه. وجاءت في موطن واحد في كتاب الله تعالى في قول الله عز وجل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فكلمة شواظ هنا كما قلنا معناها اللهب الذي لا دخان معه. طيب حسن، إذن معنا في البيت ظاهر لظى شواظ. هذه شواظ هذه كانت اللفظ 13. كظم ظاهر لظى شواظ كظم ظلماء. كظم اللفظ 14. نعم كلمة الكظم جاءت في القرآن في مواطن مختلفة، فجاءت في قرابة 6 مواطن، والكظم معناه عدم إظهار الغيظ. الكظم معناه عدم إظهار الغيظ، فمنه قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين في سورة آل عمران، وكما في سورة يوسف حينما تحدث القرآن عن يعقوب عليه السلام فقال سبحانه وتعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني فهو حزين ويعني غير مسرور إلا أنه كظم حزنه وكظم غيظه ولم يظهره. وجاءت أيضا في قوله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا الكظم هو تجرؤ الغيظ وعدم إظهاره، وكما قلنا جاءت في 6 مواطن من القرآن ذكرنا يعني منها بعض المواطن. نعم، اللفظ 15 في قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله حينما قال ظلما، ظاهر لظى شواظي كظم ظلما، وهو اللفظ 15 كما ذكرنا. والظلم إخوتي جاء في القرآن في مواطن كثيرة جدا وباستخدامات وباشتقاقات مختلفة، فمنه الاسم والفعل والمصدر إلى آخر. وقد ورد في القرآن في 288 موضعا والله أعلم. والظلم على الإجمال هو وضع الشيء في غير موضعه. قال تبارك وتعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما، كما جاء في سورة الدهر أو في سورة الإنسان، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، هذا هو اللفظ 15. نعم، اللفظ 16 أغلظ، وهو من الغلظة والغلظ والغلاظة، وهي جميعا تعني ضد الرفق، هي جميعا معان تعني ضد الرفق. فكلمة الغلظ والغلاظة من قول الشيخ في المتن أغلب، وهذه جاءت بالظاء كما نرى، وقد وقعت في كتاب الله تعالى في 13 موضعا، جاءت في 13 موضعا، منها قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما جاء في سورة آل عمران. وآخر هذه المواطن في قوله تعالى في سورة التحريم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أحبتي في الله، نحن في اللفظ 16، في اللفظ 16 من ألفاظ متن الجزرية في التمييز بين الضاد والظاء. قوله أغلظ، وذكرنا أن الغلظ وقعت يعني في كتاب الله في 13 موضعا وذكرنا شيئا منه. طيب، اللفظ 17 في قوله أغلظ ظلامي، ظلامي هذه اللفظة 17. الظلام معروف أنه ضد النور، والنور واحد والظلمات متعددة، والعلماء مختلفون في عدد المواطن التي جاءت فيها يعني مادة الظلام، بعضهم يقول 26 وبعضهم يقول 100 موضع، والصواب والله أعلم هو يعني الذين قالوا أنها 26 موضعا، كما جاء في قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا أول موضع ذكرت فيه كلمة أو مادة الظلام في كلمة ظلمات. نعم، اللفظ 18 كلمة ظفر أو مادة ظفر، والظفر معروف الظفر نهايات الأصابع وجمعه أظافر، وقد جاء في كتاب الله عز وجل في موطن واحد في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، هذا جاء في سورة الأنعام. والذين هادوا إخوتاهم اليهود لعنة الله عليهم. اللفظ 19 هو قوله انتظر، مر معنا ظاهر لظى شواظي كظم ظلم أغلظ ظلامي، ظلام هذه كانت 17، ظلام ظفر 18، انتظر اللفظ 19، انتظر اللفظ 19. الانتظار معروف معناه الارتقاب أو يعني التمهل، وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في 26 موضعا أيضا، منها قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فهل ينظرون هنا معناها الانتظار، ينظرون هنا بمعنى الانتظار. فهذا هو اللفظ 19 انتظر. ثم اللفظ 20 ظما، وظما من الظمأ وهو العطش، معروف وقع في القرآن في 3 مواطن فقط. كلمة الظمأ لم تقع في القرآن إلا في 3 مواطن. موطن الأول في قوله تعالى: لا يصيبهم ظمأ، في سورة التوبة: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، إلى آخر الآية في سورة التوبة. وفي سورة طه: وأنك لا تظمأ فيها. وفي سورة النور في قوله تعالى: يحسبه الظمآن ماء. هذه هي المواطن الثلاث التي جاءت فيها كلمة الظمأ. بذلك نكون قد انتهينا من هذا البيت. تعالوا معي نقرأه مرة أخرى: ظاهر لظى شواظي كظم ظلاما، أغلب ظلامي ظفر انتظر ظما. مرة أخرى: ظاهر لظى شواظي كظم ظلاما، أغلب ظلامي ظفر انتظر ظما. هكذا. إذن مر معنا إلى الآن 20 موطنا من مواطن الظاء، في الظعن، ظل، ظهر، عظم، حفظ، أيقظ وأنظر، عظم، ظهر اللفظ، ظاهر، لظى، شواظ، كظم، ظلام، أغلب، ظلام، ظفر، ننتظر، ظماء. ظماء هذا هو اللفظ 20 من المواطن 30 التي اتفقنا أنها محل اتفاق على أنها كلها تأتي بالظاء. ثم شرع في اللفظ 21. ما هو اللفظ 21؟ قوله في البيت: أظفارا. تعالوا بنا نقرأ البيت أولا: أظفارا ظنا كيف جاء وعظ سواعظين، ظل النحل زخرف سواء، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعراء نظلوا. فهذه من المواطن أيضا التي جاءت فيها الظاء. تعالوا معنا نقرأ الأبيات هذه بشيء من التفصيل. أظفر اللفظ 21. أظفر. طيب، أظفر من الظفر، والظفر إخوته بفتح الظاء والفاء معناه الغلبة والانتصار، وقد جاءت في القرآن في موطن واحد فقط في قوله تعالى في سورة الفتح: من بعد أن أظفركم عليهم. هذا هو الموطن الوحيد الذي جاءت فيه كلمة الظفر بمعنى الغلبة والانتصار. نعم، أظفر ظنا كيف جاء، ظنا كيف جاء، هكذا ظنا كيف جاء. ظنا هي اللفظ 22. الظن معروف، الظن من قبيل الشك، وقد نقول أن الظن هو عبارة عن تجويز أمرين أحدهما أقرب من الآخر. عندك أمران أحدهما أقرب من الآخر، تقول أظن أن الأمر كذا وليس كذا، فهذا هو معنى الظن. والظن في القرآن أحبتي في الله يحمل على معنيين: معنى الشك أو معنى اليقين. على معنى الشك تقول كما في قوله تعالى: وتظنون بالله الظنون، كما جاء في سورة الأحزاب، وهذا كان حال المؤمنين في غزوة الأحزاب أو في غزوة الخندق. وكما قال تعالى أيضا: وظننتم ظن السوء، فهذا في الكلام على المنافقين. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فالظن هنا يأتي أتى بمعنى الشك. لكن تعالى في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فيظنون أنهم ملاقوا ربهم ليس هذا بمعنى الشك، ولكن هنا الظن هنا بمعنى اليقين. أيضا في قوله تعالى في سورة الكهف فظنوا أنهم واقعوها أي جهنم والنار، فهنا معناها أيقنوا بالهلاك وأيقنوا أنهم سيقعون يعني في النار. فيما يتعلق بكلمة الظن أو مادة الظن في القرآن سواء جاءت على معنى الشك أو جاءت على معنى اليقين تكون بالظاء، وهذا معنى قوله كيف جاء. كيف جاءت يعني كلمة الظن كيف جاءت، كيف جاء معناها سواء جاء معناها بالشك أو جاء معناها باليقين تنطق ظاء. وهذا معنى قول الشيخ ابن الجزة رحمه الله ظنا كيف جاء، فهذه هي الظاء. طيب ثم قال وعظ. وعظ هو اللفظ الثالث والعشرون، اللفظ الثالث والعشرون كيف جاء وعظ. والوعظ معروف وهو التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه، قد جاء في القرآن في 14 موضعا، يعني منها قوله تعالى وموعظة للمتقين كما جاء في سورة البقرة، هذا أول موطن جاء في كلمة الوعظ في قوله تعالى وموعظة للمتقين في سورة البقرة. طيب قال لنا الشيخ أظفار ظنا كيف جاء وعظ سوى. نعم إخوتان، فقال لنا الشيخ أظفار ظنا كيف جاء وعظ سوى عظينا. سوى عظينا، فماذا يقصد بقوله سوى عظينا؟ سوى أداة من أدوات الاستثناء، فكأنما أراد أن يقول لنا أن كلمة عظيم لا تدخل في الكلمات التي جاءت بالظاء، وإنما هذه الكلمة تنطق بالضاد، فلذلك قال سوى عظينا، يعني استثني كلمة عظينا يا قارئ القرآن من المواطن التي جاءت بالظاء، فإنما هذه الكلمة تنطق بالضاد. طيب جزاك الله خيرا يا ابن الجزري، وقد أوضحت لنا وأبنت بلا مجال للشك ولا لاعتراض أن كلمة عظيم بالضاد وليست بالضاء. جيد، طب ما معنى كلمة عظيم أحبتي في الله؟ عظيم هذه جمع عظة، ومعنى كلمة عظة فرقة، فالذين جعلوا القرآن عظيم الذين فرقوا آيات القرآن وطلبوا الاختلاف في القرآن. أظفار ظنا كيف جاء وعظ سوى. ثم قال لنا أظفار ظنا كيف جاء وعظ سوى عظينا ظلا. سأتكلم الآن على مادة ظلا، وظلا هي اللفظ الرابع والعشرون. ظل اللفظ الرابع والعشرون، إلا أن ابن الجزري رحمه الله جاء في هذه المادة وذكر كل مواطنها التي جاءت في القرآن. كلمة ظل هذه جاءت في القرآن في 9 مواضع، وقعت كلمة ظل في القرآن في 9 مواضع، وقد ذكرها ابن الجزري رحمه الله مرتبة على نحو معين سيقوله وسنعرفه معه إن شاء الله تعالى. يقول أولا معنى ظل، ظل يا إخوان من أفعال المقاربة ومن أفعال الصيرورة، فظل يعني تأتي بمعنى دام أو صار، كما تقول مثلا يعني ظل الجو حارا يعني دام الجو حارا أو صار الجو حارا وهكذا. جاءت هذه الكلمة في القرآن في 9 مواضع وذكرها ابن الجزري رحمه الله يعني حتى يميز الظاء عن الضاد. فقال رحمه الله ظل النحل زخرف سواء. نعم، إذن الموطن الأول التي جاءت فيه كلمة ضل في سورة النحل، كما في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه مسودا، هذا هو الموطن الأول من مواطن ظل في سورة النحل. قال: ظل النحل، ظل النحل. زخرف، هذا هو الموطن الثاني، زخرف أيضا بنفس يعني العبارة، كما في قوله تعالى في سورة الزخرف: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذا هو الموطن الثاني من مواطن كلمة ظل. نحن في اللفظ الرابع والعشرين، حتى لا ننسى، نحن في اللفظ الرابع والعشرين من المواطن الثلاثين المتفق على كونها بالظاء. هذا هو اللفظ الرابع والعشرون منها، وهو لفظة ظل. والآن نحن نذكر المواطن التي جاءت فيها كلمة ظل أو مشتقاتها في القرآن، وحسب ما ذكرها ابن الجزري رحمه الله في منظومته المسمى بمتن الجزري، فقال: ظل النحل زخرف سوى. وقد ذكرنا سوى يعني اتفقت الكلمة في قوله ظل وجهه مسودا، في النحل كذلك، في النحل ظل وجهه مسودا، وفي الزخرف ظل وجهه مسودا. طيب، هذان هما الموطنان، الموطن الأول والموطن الثاني من 9 مواطن جاءت فيها كلمة ظل. موطن الثالث قوله تعالى في سورة طه: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ظلت عليه عاكفا. ذكرها لنا الشيخ ابن الجزري رحمه الله في هذا البيت، في أول هذا البيت الآخر، حينما قال: وظلت ظلتم وبروم ظلوا. نحن انتهينا من البيت الرابع في باب الضاد والظاء، وبدأنا في البيت الخامس. البيت الرابع كان: أظهر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل، هذه التي نتكلم فيها الآن. ظل النحل زخرف سواء، فظل جاءت في النحل والزخرف في موطنين. طيب، ثم قال ابن الجزري: وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعراء نظلوا. يذكر باقي المواطن التي جاء فيها كلمة ظل، فذكر في أول البيت قال: وظلت ظلت، هذا هو الموطن الثالث التي جاء فيه كلمة ظل في قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وظلت أصلها ظللت، يعني وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفا، ظللت بقيت أو دمت عليه عاكفا أو صرت إليه عاكفا، أيا كان، إلا أن اللام حذفت للتخفيف، فقال سبحانه: الذي ظلت عليه عاكفا. نعم. طيب، نقول هذا هو الموطن الثالث من 9 مواطن جاءت فيها كلمة ظل. تعالوا بنا نرى الموطن الرابع. قال لنا ابن الجزري: وظلت 3 ظلتم، هذا هو الموطن الرابع. ظلتم كما جاء في سورة الواقعة: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهوا، فظلتم تفكهوا، فهذا هو الموطن الرابع. ثم قال: وظلت ظلتم وبروم ظلوا، الموطن الخامس في سورة الروم، وبروم ظلوا، الموطن الخامس في سورة الروم، حينما قال سبحانه وتعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، لظلوا، وهذا هو الشاهد، لظلوا من بعده يكفرون. هذا هو الموطن الخامس من 9 مواطن جاءت فيها كلمة ظل. يقول لنا الشيخ ابن الجزري: وظلت، هذا هو الموطن الثالث، ظلت ظلتم 4 وبروم ظلوا، كالحجر، الحجر أيضا كالحجر، الكاف هنا للتشبيه، كأنه يريد أن يقول جاء موطن في سورة الحجر مثل موطن سورة الروم. الموطن الذي جاء في سورة الحجر هذا هو الموطن الكام؟ السادس. موطن سد. وفيه يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا الآيات. نعم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا، هذا هو الموطن السادس من 9 مواطن جاءت فيها كلمة ظل في القرآن، وهذه الكلمات كلها بالظاء، وأنا أعيد وأكرر حتى نكون على فهم وحتى لا تضيع منا الأمور. انتهينا من هذا الشطر في كلام ابن الجزري: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجري كالحجري، هذا هو الموطن السادس. ثم قال لنا: كالحجري ظلت شعرا نظلوا، ظلت شعرا نظلوا، يريد أن يقول أن الموطن السابع والموطن الثامن في سورة الشعراء ظلت شعرا نظلوا. تعالوا معنا ننظر إلى هذين الموطنين. الموطن الأول في سورة الشعراء: فظلت أعناقهم لها خاضعين، هذا هو الموطن السابع من مواطن ظل، فظلت أعناقهم لها خاضعين. الموطن الثامن وهو الموطن الثاني في سورة الشعراء، لأن يعني الموطن السابع والموطن الثامن كلاهما في سورة الشعراء، كما قال لنا الشيخ: ظلت شعراء نظلوا، شعراء شعراء يعني، ظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين، شعراء نظلوا كما في قوله تعالى: فنظلوا لها عاكفين، فنظلوا لها عاكفين، وكلا الموطنين في سورة الشعراء. طيب، انتهينا من 8 مواطن، بقي لنا موطن واحد من مواطن كلمة ظل، هذا الموطن هو الموطن التاسع، قوله تعالى: فيضللنا فيضللنا رواكد على ظهره، سورة الشورى، فيضللنا رواكد على ظهره، وهذه هي الكلمة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله في أول قوله يضللنا في البيت السادس من أبيات باب الضاد والظاء. فهذه المواطن التسعة التي جاءت فيها كلمة ظل، كلمة ظل التي هي المادة أو اللفظ الرابع والعشرون، التي هي اللفظ الرابع والعشرون من 30 موطنا جاءت في القرآن، أو 30 مادة جاءت في القرآن تنطق جميعها بالظاء باتفاق أهل العلم. تعالوا يعني نقرأ هذه الأبيات مرة أخرى. بدأنا اليوم من قوله ظاهر لظاء، ظاهر، فهذا هو اللفظ 11، لأننا انتهينا في الدرس الماضي من 10 مواطن أو من 10 مواد، كل مادة عبارة عن كلمة جاءت سواء بنصها أو بمشتقاتها في القرآن في مواطن، إما موطن واحد أو عدة مواطن. انتهينا في الدرس الماضي من قول المصنف رحمه الله: في الظعن ظلي الظهر عظمي الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهري اللفظ، هذه 10 مواطن أو 10 مواد أو 10 مواضع. ثم بدأنا اليوم في اللفظ 11، قلنا ظاهر لظى 12، شواضي 13، كظم 14، ظلماء 15، أغلب 16، ظلامي 17، ظفر 18، انتظر 19، ظما 20، أظفار 21، ظنا 22، ظنا كيف جاء، وعظ 23، سوى عظينا، ظل النحل، ظل النحل زخرف ظل، هذا هو الموطن 24. ثم ذكر مواطن كلمة ظل فقال: ظل النحل زخرف سوى، وظلت، هذا الموطن الثالث، ظلتم 4، وبروم ظلوا 5، كالحجر 6، ظلت شعران ظلوا 7 و8، يظللنا هو الموطن الثالث. انتهينا بذلك من 24 مادة للظاء في القرآن، بقي معنا 6 مواطن حتى يكتمل العدد 30 مادة من مواد الضاء والتي تنطق جميعها بالضاء. ثم تأتي مادة واحدة محل اختلاف بين أهل العلم، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم المواضع الستة الباقية معنا. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. في النهاية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، أن يرشدنا وإياكم إلى الهدى والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.